من يوم ما زهرة بليلي وحدي حصلت ع كل شي، من يومها زهرة بعت أحلامها لزمان وحشي. ضيع يا كل الأحلام على أرصفة الأيام. من يوم ما زهرة بليلي وحدي هجرت الوادي، استقبلتها بلاد العتمة وودعت الماضي. فكت كل جدايلها وبعت كل أساورها. ما حدا قال لا سهل دمنه أغلى، ما حدا قال لا صعب مرو أحلى، ما حدا بالبلد صارت مشهورة، والناس تأشر عليها وهي كتير مسرورة. صدقوا صدقت الكذبة وعرفوا وساوت حالة جدبة. استسلمت بهالدوام الوسخة، وصار في مثل زهرة شي ميت ألف نسخة. نسيت كيف كان شكل الحب وحدة تمشي عهالدرب. ما حدا